ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل هوانا اللهم تبعا لما جاء به نبيك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، فصل في الطلاق في زمن مستقبل. مسائل: إذا قال أنت طالق إن لم أتزوج عليك اليوم، أو إن لم أشتري لك ثوبا اليوم، فالخلاف. لما ذكر المصنف رحمه الله مسائل الطلاق في المستقبل، لأن الطلاق في الماضي المعلق بالوقت تقدم، ذكر منها هذه المسائل. قال: لو قال أنت طالق اليوم، إن لم أتزوج عليك اليوم، أو أنت طالق هذا اليوم إن لم أشتري لك ثوبا اليوم، إن لم أشتري لك ثوبا هذا اليوم. علق الطلاق على الطلاق، وهذه مسألة تقدمت بالأمس، وعلق الطلاق على شراء الثوب، قال: إن لم أشتري لك ثوب فأنت طالق. قال: فيها وجهان، يعني فيه وجه بوقوع الطلاق ووجه بعدم وقوع الطلاق. نحن نتكلم على هذين الوجهين حسب قول الفقهاء، ثم نتكلم على الوجه الصحيح بعد ذلك. اقرأ الشرح. إذا قال أنت طالق إن لم أتزوج عليك اليوم، أو إن لم أشتري لك ثوبا اليوم، فالخلاف. وقوله لعبده: إن لم أبعك اليوم فإمرأته طالق. ولم يبعه حتى خرج اليوم. إذا قال أنت طالق اليوم، إن لم أتزوج عليك اليوم، فما تزوج عليها، علق الطلاق بأنه راح يتزوج. قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك، هذا شرط وفعله، الجزاء والحكم أنت طالق، فرتب الحكم على هذا الجزاء. فإن لم يقع الجزاء وقع الطلاق ولا ما يقع؟ وقع الطلاق. هذا الوجه هو الصحيح عند الحنابلة، أن الطلاق يقع إن لم يتزوج عليها، وإن تزوج عليها أنت طالق إن لم أتزوج عليك. هذا الكلام أخرجه مخرج الشرط، فقال: هي طالق في كلا الحالتين، الوجه الثاني أنها لا تطلق. إذا قال أنت طالق إن لم أشتري لك ثوبا، علق الطلاق على شراء الفستان، اللي يسموه فستان الآن، وهو ثوب باللغة الصحيحة. قال: إذا ما اشتريت الثوب فأنت طالق. هذا الكلام الأصل فيه إما إغاظتها، أو الأصل فيه أنه يحث نفسه على فعل هذا الشيء، فلأجل إرغام نفسها وإلزامها بملزم صعب علقه على الطلاق، كما يقول فلان: إن لم أسافر هذا اليوم فعليه الطلاق. الطلاق مكروه عنده وليس بمقصود، وإنما أراد إلزام النفس، وإنما أراد إلزام النفس بشيء صعب حتى لا يجعل لنفسه فرصة إلا القيام بالعمل وتنفيذه، هذا ما يقع طلاقه لأنه كاليمين، هذا حكمه حكم اليمين. وإن كان قصده طلاقها فهذه نيته، يقع الطلاق دون شك، هذا يقع الطلاق بدون شك. أراد أن يشتري لها فستان ثوب، فلما أطال الوعود غاضت منه فاغتاظت منه للتسويف، فأراد أن يبين لها أنه سينجز هذا الوعد، فقال: إن لم أشتري لك الثوب فأنت طالق. وهو يحبها لا يريد طلاقها، وهذا حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، لا يقع الطلاق، ولا بد من تكفير إن لم يشتري لها الفستان الثوب، فإن اشترى لها الثوب فلا كفارة ولا يقع طلاق. لكن عليه لما قال: أنت طالق إن لم أشتري لك ثوبا، وأراد طلاقها، فهذه حسب نيته فيقع الطلاق، وإن لم يرد طلاقها فلا يقع الطلاق، هذا هو الصواب، حكمه حكم اليمين في هذه الحالة. نعم. وقوله لعبده: إن لم أبعك اليوم فامرأته طالق، ولم يبعه حتى خرج اليوم. إذا قال إن لم أبعك اليوم فامرأته طالق، قد يكون قصده تهديده وتخويفه لأجل أن يقوم بعمل، كذلك هذا حكمه حكم اليمين، لأنه علقه على شيء بغيض عنده وهو الطلاق، لا أقصد الطلاق. نعم. وإن مات العبد أو عتق أو مات الحالف أو المرأة في اليوم طلقت، لأنه قد فات بيعه. قال أراد أن يقول، قال: إن لم أبيع العبد، إن لم أبيعك يا فلان فامرأته طالق، فمات العبد أو عتق، حصل له عتق بطريق ما، عتقه صاحبه، قال يقع الطلاق عنده، يقع الطلاق. لما يقع الطلاق؟ لأنه فات البيع، وقال إن لم أبيعك فامرأته طالق، فمات فما باع، فيقول هنا يقع الطلاق، على قوله يقع الطلاق. إن أخرجه مخرج اليمين لا يقع الطلاق، لأن الأيمان الإنسان إذا حلف على يمين ثم فعله ناسيا أو مكرها، قال والله لا أدخل هذا الدار، ثم بعد سنة أو سنتين نسي فدخل، يحنث في اليمين، عليه كفارة يمين ولا ما عليه؟ إن فعله ناسيا ما عليه كفارة يمين، خلافا لمالك، الصحيح أنه لا كفارة عليه. ولو فعله مكرها كتفوه وأدخلوه رغما عنه ما عليه كفارة يمين، رفع ولا إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك هنا إذا حلف، كذلك إذا حلف قال والله لا، يعتقد أن الجراد نزل بالبلدة، فحلف أن الجراد حل بالريف ولا حل بالدار ولا حل بالمزرعة، وهو كأنه يعتقد ذلك، فلما ذهبوا وجدوا لا جراد، فحلف على شيء ماض يعتقد أنه موجود ولم يكن موجودا، هذه ما عليه، لا إثم عليه، لكن عليه لأنه مو كاذب. الكذب أن يتعمد بإخبار خلاف الواقع، هذا ما تعمد الكذب، عليه كفارة وليست عليه كفارة، فيه خلاف، الصحيح أنه لا كفارة عليه، الصحيح أنه لا كفارة عليه. العبد هذا قال سيده له: إن لم أبعك اليوم فامرأته طالق، إما أن يكون قصده تهديده لأجل أن يقوم بإنجاز عمل، أو تخويفه لأجل أن لا يفعل كذا، فإن كان قصده أن يفعل ذلك الشيء وعلقه بأمر بغيض عنده، يعني سترغم أيها العبد على فعل ذلك فلا بد من بيعك، فهذا لا يقع فيه طلاق. وإن كان قصده فعلا أن يبيع، وإن كان قصده إيقاع الطلاق، لا همه يقع الطلاق أو لا يقع، زوجته عنده سيان فهذا يقع طلاق. لكن إجماع قول الفقهاء في هذه المسألة أنه لا يقع طلاقا، لأنه في الغالب إنما علق بيع العبد، قد يكون العبد مستحسن عنده وقد يكون العبد خدوم ولا يريد بيعه، فعلقه على أمر بغيض حتى ينجز هذا الشيء، فلا يكون، فلا يقع الطلاق، إنما يقع الحنث إن لم يبع العبد. نعم. وإن دبره أو كاتبه فلا. قال هذا إن لم أبعك اليوم، فامرأته طالق، فات العبد أو عتق، ما وقع بيع، قالوا تطلق، لكن حصل الأمر دون قصد منه، هكذا يقولون. لكن لو قال إن لم أبعك اليوم فأنت فامرأته طالق، فقام كاتبه أو دبره، إيش معنى دبره؟ يعني قال هذا العبد أنت حر بعد موتي، هذا التدبير. أو كاتبه قال تعال ادفع لي في كل سنة مبلغ مقدار 3 سنوات حتى يكون إجمال المبلغ 100,000، فإذا فعلت ذلك فأنت حر. فبدأ العبد يسعى فدفع له كذا في المقدمة. إذا كاتب العبد أو دبره ليه خص هاتين بعد ما ذكر الموت والعتق؟ قال هذا خلاص فات البيع، اعتق العبد. لكن إن دبره أو كاتبه ما يعتق العبد، ما يقع الطلاق. هناك يقع الطلاق، هنا ما يقع الطلاق. لما لا يقع الطلاق في حالة التدبير وحالة المكاتبة؟ قال إن لم أبعك فامرأته طالق، فدبره، قال ما يقع الطلاق. قال إن لم أبعك فامرأته طالق، فكاتبه، قال لا يقع الطلاق. ما الفرق بين الصورتين؟ أول قال إن لم أبعك فامرأته طالق، فمات العبد، وقع الطلاق، وقع الطلاق لأنه فات البيع. قال إن لم أبعك فامرأته طالق، عتق العبد، عتق وأعتق، عتق أفصح الثلاثي. إذا عتق العبد قال وقع الطلاق. ليه أوقعت الطلاق؟ لأنه قال في هاتين الصورتين فات البيع. وفي التدبير والمكاتبة قال لا، لم يفت البيع. كيف ما فات البيع وأنت دبرته؟ قال لأن التدبير يجوز فيه أن يرجع عنه فيبيع العبد، جاءت السنة كذلك. في الحالات الطوارئ الصحابي الذي دبر عبيده الستة أو أعتقهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم دبرهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاع كذا منهم وعتق بعضهم. وكذا المكاتب، المكاتب إن عجز أن يدفع المبلغ، يسمون النجم، النجوم هي الأقساط، إن عجز عن دفعها رجع عبدا. قال أما التدبير والمكاتبة فلا يقع الطلاق بهما. لما؟ لأنه قد يحصل عجز في المكاتب فيبيعه، وله أن يرجع في التدبير فيبيعه، لكن لو مات العبد أو عتق ما يمكن الرجوع ويقع الطلاق. تصورنا هاتين المسألتين، اقرأ ما بعده. ومن منع بيعها قال تطلق. ومن منع بيعهما، لأن بعض الأئمة يقول المدبر ما يباع بحال والمكاتب ما يباع بحال، من قال أن بيعهما ممنوع يقع الطلاق. نعم. وإن وهب العبد لم تطلق، لأنه يمكن عوده إليه ببيعه، لأنه يمكن عوده إليه فيبيعه. صححوها، لأنه يمكن العبد العود إليه فيبيعه. قال للعبد إن لم أبعك فامرأته طالق، ثم أنه وهب العبد لأحد أقربائه، خرج من يده ولا ما خرج؟ فات البيع ولا ما فات؟ قال لا ما فات البيع. لأنه لو فات البيع وقع الطلاق. قال لا ما فات البيع. لما لا يفوت البيع في هذه الحالة؟ قال لأنه بالإمكان أن يعود العبد إليه. كيف يعود؟ قال يمكن يبيعه الموهوب ويمكن يتصدق به فيرجع إليه. أي صورة بالإمكان أن يرجع العبد إلى سيده فيبيعه فلا يقع الطلاق. نعم. وإن قال إن لم أبع عبدي فامرأتي طالق وكاتب العبد لم تطلق لأنه يمكن عجزه فلم يعلم فوات البيع. قال لو قال إن لم أبع عبدي ولم يقل في هذا اليوم فامرأته طالق فكاتب العبد قال ما يقع الطلاق. نعم. بس اقرأ ما بعده. طيب مسألة. وإن قال وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فماتت غدوة وقدم غدوة وقدم بعد موتها فهل وقع بها الطلاق على وجهين؟ قال أنت طالق يوم يقدم زيد. شوف هذه الصورة. فقدم زيد غدوة. الغدوة أول النهار واليوم يطلق من إما من طلوع الشمس إلى غروبها أو من طلوع الفجر إلى غروبه. قال فقدم زيد غدوة. كده عندكم غدوة؟ فماتت. قال أنت طالق يوم يقدم زيد فماتت غدوة في أول النهار فهل يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ شوفوا الصورة هذه ما هي. فلان قال لزوجته يوم يقدم أخوك من السفر فأنت طالق يقدم زيد من السفر فأنت طالق. هذه حكمها حكم اليمين. كيف جعلتم حكمها حكم اليمين؟ قال لأنه يريد بتعليق الطلاق على قدوم زيد لأنه يعلم أن زيد لا يحب أذية هذا الحالف فيمتنع عن المجيء، أو يعلم أن زيد لا يرغب في طلاق هذه المرأة لأنها قريبة له فيمتنع عن المجيء، فيريد بهذه الأيمان أن يمنع زيد من المجيء ويقول إن قدم زيد فامرأته طالق. إذن هو ما قصده الطلاق، قصده المنع، لأن الأيمان فيها معصية وفيها طاعة. الطلاق والنذر فيها حث على فعل شيء أو كف عن فعله، ويقوم يعلق الأمر بالطلاق أو يعلق النذر بأمور محبوبة أو مكروهة، قصده إرغام النفس أو إرغام الآخر على فعل شيء أو كفه، فحكمه حكم اليمين. ما قصده طلاق لأن الطلاق مبغوض إليه ولا يحب إنجازه ولا وجوده، إنما يريد منع أو إتيان زيد، فهذه حكمها حكم اليمين. لكن يقول هنا لو ماتت قبل أن يقدم يقع الطلاق؟ قال فيه وجهان. ولو سأل سائل قال ما الفرق؟ هي ماتت انتهى، يقع ولا يقع الطلاق؟ لا يتفرقوا في هذه المسائل وتبحثوا عنها. يقول يبحث عنها لأجل الإرث، لأنها لو طلقت ما ترث منه، ولو لم يقع طلاق فماتت فهي زوجته يرث منها. الأول لا يرث منها لأن فصلت عنه، والثانية يرث منها. فذكروا هذه المسائل لأنها تتعلق بالإرث. فرع. اقرأ. فرع. إذا قال أنت طالق في شهر رمضان إن قدم زيد فقدم زيد فيه فوجهان. قال أنت طالق في شهر رمضان إن قدم زيد. أول جعل طلاقها مظروف بالشهر، ثم علق هذا الطلاق بوصف أنه حين يقدم زيد، فإن لم يقدم زيد ما يقع الطلاق في شهر رمضان، وإن قدم زيد فيقع الطلاق. هنا الصورة اقرأ مرة ثانية. إن قال أنت طالق، إن إذا قال أنت طالق في شهر رمضان إن قدم زيد، يعني إن قدم زيد في هذا الشهر، وقدم زيد فيه في شهر رمضان، قال فيه وجهان اقرأ. فوجهان، أحدهما لا تطلق حتى يقدم زيد، لأن قدومه شرط فيه، وهذا هو المذهب. إذا ما قدم زيد في هذا الشهر ما يقع طلاقها في شهر رمضان، لأنه وصف هذا الطلاق بوصف ولا بد من وجود الصفة. نعم. والثاني أنه إن قدم زيد تبين وقوع الطلاق من أول الشهر، وهو أصح، قاله في الشرح. نعم. وإن قال أنت طالق غدا أمس أو عكس طلقة غدا قال ابن حمدان ويحتمل عدمها. قال أنت طالق غدا أمس، غدا في المستقبل وأمس في الماضي، وهذا التركيب يحتمل أنه يعني أنت طالق بالأمس وطالق غدا، فيكررها للتأكيد. ويحتمل أنه أنت طالق بالأمس لأني أوقعت عليك طلاق، لأن الطلاق ما ينصرف في الماضي، الطلاق لا ينصرف إلى الماضي إلا إذا كان عن طريق إخبار، تخبر أنها وقعت، لأن الطلاق إنشاء مو إخبار، فإذا أراد الإخبار وقع الطلاق طلقتان، وإن ما أراد الإخبار فهي طلقة واحدة. اقرأ ما بعد. وإن قال، وإن قال أنت طالق في غد أو إذا قدم زيد فماتت، كلمة أو هذه زائدة اشطبوها. وإن قال أنت طالق في غد إذا قدم زيد فماتت قبل قدومه لم تطلق. أنت طالق في غد إذا قدم زيد، إذا ظرفية والمراد بها الزمان، ويعبر عنها بالوقت. إذا لقيت زيدا فسلم عليه، أي وقت لقائك زيد فسلم عليه. إذا طاب البسر فلا تسافر، أي وقت طيب البسر أمكث في البلدة ولا تذهب عنها. إذا يعبر بها عن الوقت، فلما قال أنت طالق غدا إذا قدم زيد، أي وقت قدوم زيد في غد فأنت طالق فيه، فماتت قبل قدوم زيد، يقول هنا لم تطلق. نعم. ما بعد. وإن قال، وإن قال أنت طالق اليوم غدا، طلقت اليوم واحدة، لأن من طلقت اليوم فهي طالق غدا، إلا أن يريد طالق اليوم وطالق غدا فتطلق اثنتين في اليومين. اقرأ المثل. وإن قال أنت طالق اليوم غدا، طلقت اليوم واحدة، إلا أن يريد طالق اليوم وطالق غدا، أو نصف طلقة اليوم ونصفها غدا فتطلق اثنتين. لو قال أنت طالق نصف طلقة هذا اليوم ونصف طلقة غدا، ذكرنا فيما مضى أن الطلاق لا ينصف، فمن قال لزوجته أنت طالق ربع طلقة أو نصف طلقة تكمل الأجزاء وتحسب طلقة واحدة. إذا قال أنت طالق نصف طلقة اليوم فتكون طلقة واحدة، وإذا قال أنت طالق غدا نصف طلقة فهي طلقة ثانية، عند من يرى أنه يجوز جمع الثلاث في أوقات متفرقة فتكون طلقتان. اقرأ المتن. وإن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا احتمل وجهين. إذا قال نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدا، قال يحتمل وجهين، يحتمل أنها تكون واحدة ويحتمل أن تكون اثنتان. اقرأ ما بعده. وإن قال أنت طالق إلى شهر أو حول طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي طلاقها في الحال. بالأمس ذكرنا لو قال أنت طالق في شهر كذا، متى يقع الطلاق؟ في أوله ولا في آخره؟ طيب انظر هذه العبارة عكس تلك. لو قال أنت طالق إلى شهر رمضان أو أنت طالق إلى نهاية هذا العام، إلى نهاية عام 25 أو 26، شوف هنا جعل للطلاق غاية بحرف إلى، وهناك جعل الطلاق مظروف بحرف الجر في، فلما جعل الطلاق مظروفا في الشهر أو في اليوم وقع في أول الشهر أو أول اليوم، ولما جعل الطلاق مغية بحرف إلى لا يقع الطلاق إلا آخر جزء من ذلك الشهر أو من ذلك العام. اقرأ شرحه في هذه العبارة. وإن قال أنت طالق إلى شهر أو حول طلقت عند انقضائه، روي عن ابن عباس وأبي ذر لأنه جعل ذلك غاية للطلاق ولا غاية لآخره، فوجب أن يجعل غاية لأوله. اقرأ ما بعده. وإن قال أنت طالق من اليوم إلى سنة طلقت في الحال، لأن من لابتداء الغاية فيقتضي أن طلاقها في اليوم. إذا قال أنت طالق من اليوم إلى سنة طلقت في الحال، لأن من لابتداء الغاية، إذا قال أنت طالق من اليوم إلى سنة قال وقع طلاقها حالا بمجرد ما ينتهي من العبارة، لأن من لابتداء الغاية. فقل لك من الأملاك من هذا الحد إلى هذا الحد، فدل على أن ابتداء ملكه من حيث استعمل من التي هي لابتداء الغاية. فإذا قال أنت طالق من اليوم إلى 3 أيام وقع طلاقها في الحال. اقرأ ما بعده. فإن أراد وقوعه بعد سنة لم يقع إلا بعدها. طيب اقرأ المتن. وإن قال أنت طالق آخر الشهر أو أول آخره طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه. إذا قال أنت طالق في آخر الشهر أو أول آخره، أنت طالق في آخر الشهر، قال آخر الشهر طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه، لأن الآخر يكون ما بعده شيء، يقول آخر يوم وقع فيه، آخر يوم من هذا الشهر يقع فيه الطلاق. أظن هذا واضح إن شاء الله. نعم. وإن قال في آخر أوله طلقت في آخر يوم من أوله. إذا قال أنت طالق في آخر أول هذا الشهر، إذا قال أنت طالق في آخر أوله، انظروا العبارة قد تكون مستعصية، أنت طالق في آخر أول هذا الشهر، الشهر له أول وله آخر، معناه أن ينقسم إلى قسمين، واضح هذا؟ هذا عبارة أبو بكر غلام الخلال، يقول الشهر قسمان أول وآخر، فإذا قال في أول آخره يعني بعد 15 يوم. بقية أصحاب الإمام أحمد خالفوهم، قالوا إذا قال أنت طالق آخر أول الشهر وأول الشهر الأيام الأول، وآخر الشهر معروف، يقرأ العبارة، اسمع الشرح ما الذي يقول. وإن قال في آخر أوله، وإن قال في آخر أوله طلقت في آخر يوم من أوله على المذهب، لأن ذلك آخر يوم من أوله. وقال أبو بكر تطلق في المسألتين بغروب شمس الخامس عشر منه. اقرأ المتن اللي بعده. فإن قال إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى إثنى عشر شهرا بالأهلة. لو قال أنا أدفع لك دينك إلى سنة، متى يجب دفع الدين؟ قال إلى سنة. هل تحسب السنة من حين نطقه بهذا الكلام؟ إذا كان اليوم الثلاثاء في شهر ربيع الأول فننتظر الثلاثاء من شهر ربيع الأول في السنة القادمة، أو تحسب السنة بالسنة الهلالية. فلما قال إلى سنة أي إلى نهاية شهر الحجة من هذه السنة. اسمعوا العبارة شرحها. فإن قال إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى 12 شهرا بالأهلة. إذا مضى 12 شهر بالأهلة، وبعض أهل العلم يقول من ساعتها إلى ساعتها في السنة القادمة. ليه قال بالأهلة؟ حتى لا يحسب بالتوقيت الشمسي، ما يقال لا نحن نحسب لك الوقت بالتوقيت الشمسي، لأن الله عز وجل علق مواقيت الناس في ديونهم في صومهم، وكذلك الحيض والطلاق وغير ذلك بشهر بالهلال، لأن الله عز وجل يقول في كتابه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجعل مضي السنة بمضي 12 شهرا. نعم. ويكمل لو قال في نصف هذا الشهر، لو قال في نصف هذا الشهر أنت طالق إذا مضت سنة، قال هذا الشهر لابد أن يمر عليه 12 شهرا، وهذا الشهر يكمل بالعدد، أما بقية الشهور فبالأشهر الهلالية. اقرأ ما بعده من الفرع. فرع. إذا قال أردت سنة شمسية أو عددية قبل منه لأنها سنة حقيقة. اقرأ ما بعد من المثل. فإن قال إذا مضت السنة فأنت طالق طلقت من سلاح ذي الحجة. هو في غضب منها في أحد الأيام قال إذا مضت السنة فأنت طالق. كلمة السنة قد يحتمل 12 شهرا، وقد يحتمل أنها من الساعة إلى الساعة التي تليها من السنة القادمة، ويحتمل أنها بقية الأشهر التي نحن فيها حتى يأتي السنة الجديدة. أي هذه الوجوه يحمل؟ اقرأ العبارة. فإن قال إذا مضت السنة فأنت طالق طلقت من سلاح ذي الحجة. طيب بس اقرأ المثل اللي بعده. وإن قال أنت طالق في كل سنة طلقة، طلقت الأولى في الحال والثانية في أول المحرم وكذا الثالثة. المثل الذي بعده. فإن قال أردت بالسنة 12 شهرا دينة، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. قال إذا مضت السنة فأنت طالق، فلما انتهت السنة جاء أهل الزوجة وأخذوها، قالوا خلاص طلقتها، فرافعهم إلى الحاكم وقال للحاكم ما أردت إلا سنة كاملة من الهلال للهلال. قال هذا يدين فيما بينه وبين الله، لو لم يترافع إلى الحاكم فقوله بينه وبين الله عز وجل، أما الحاكم ففيه وجهان، يقبل قوله أو لا يقبل. اقرأ ما بعد من المتن. وإن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم دين ولم يقبل في الحكم. فإن قال وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تطلق. إذا قال أنت طالق يوم يقدم زيد فجاء في الليل تطلق ولا ما تطلق؟ قال ما تطلق لأنه علق الطلاق على وصف وهو النهار اليوم لا يطلق على النهار فما جاء في اليوم جاء في الليل فلم يأتي الوصف فلا يقع طلاق. نعم. إلا أن يريد باليوم باليوم الوقت فتطلق. يقول أحيان العرب تستعمل اليوم بمعنى الوقت ما تريد باليوم المحدد من طلوع الشمس إلى غروب الشمس أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تستعمل اليوم بمعنى الوقت كقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ومن يولهم يومئذ يعني وقت يكون القتال مو معنى يومئذ يوم بدر لا يعني يومئذ يوم يكون القتال فجعل اليوم بمعنى الوقت. قال إن أراد أنت طالق يوم يقدم زيد وأراد باليوم الوقت فيقع الطلاق في الليل وإن أراد يوم يقدم زيد اليوم المعين فلا يقع طلاقها إن جاء زيد ليلا. نعم. وإن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق. إذا جاء زيد ميت قال ما تطلق. أنت قلت يوم يأتي زيد المدينة أو يدخل المدينة أو يقدم المدينة فأنت طالق جاء بزيد ودخل المدينة ميت لكن قال ما تطلق. لما لا تطلق؟ قال لأنك في اللغة العربية لا تقول يقدم فلان إلا إذا كان هو القادم بنفسه أما إذا كان ميتا فما قدم إنما قدم به جاء به أناس ما قدمه بنفسه لم يقدم بنفسه. ففرق بين التعبير الحقيقي والتعبير المجازي. وإن حمل مكرها جاء به مقيد أو مكتف وأدخلوه المدينة قال كذلك ما قدم زيد إنما قدم به حمل به حملا فلم يأتي مختارا. نعم ما بعد بس نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. في الحصة القادمة إن شاء الله سيتكلم المصنف على تعليق الطلاق بالشروط. نعم اقرأ. فضيلة الشيخ سائل يسأل ما الفرق بين الفرض والواجب؟ ما في فرق عند أكثر الأئمة وبعض الأئمة يفرقون بين الفرض أنه ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن وما ثبت بدليل ظني كقياس وغيره يسموه واجب. أما الفرض والواجب في الصلاة فأغلب الأئمة يفرقون بينهم بأن الفرض كالركن لا بد إذا تركه الإنسان عبدا بطلت صلاته وإن ترك سهوا لا بد أن يأتي به. أما الواجب إن تركه عمدا تبطل به الصلاة وإن ترك سهوا فيجبر بسجدتي السهو. لكن في غير الصلاة عند أكثر أئمة واحد وعند الحنفية يفرقون الفرض ما ثبت بدليل قطعي أما ثبت بدليل ظني فهو واجب والعلم عند الله. نعم. أريد أن أحمل مصحفا في جيبي لكي يسهل علي مراجعة الحفظ فهل علي شيء إذا دخلت الخلاء به خشية الضياع أو نسيانه داخل دورة المياه وهو في داخل جيبي؟ يعني هذه في الأسفار عند وجود أماكن عامة لم تجد من تضع عنده المصحف وهو عزيز وتعلم أنه لا تأتيك هذه الحالة إلا نادر فلا بأس بذلك. أما أن يعتريك هذا الوضع في كل وقت وفي كل حال وتدخل به فلا يليق، وإذا علمت من قضى عنده الأمانة فلا يليق، لكن لا يرد إلا نادر، فحصل عنده عسر ولا بد من قضاء الحاجة ولا يعلم أين يضعه، ولو تركه كذا سرق منه، ويدخل به ويستغفر الله، ما في شيء إن شاء الله. نعم، ما أراد إهانته إنما أراد حفظه. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول لقد من الله عليه على رجل بالهداية وقام بإكسار الدش، إلا أن زوجته ووالدته يتوسلان إليه بإرجاع الدش، فماذا يفعل؟ إذا علم أنهما يستعملانه في كذا فلا يلاطفهم، لكن لا يعيده، لأنه هو يريد أن يحفظهم من النار، وهم ما يعلمون فيه إتلاف. إذا علم أنهما يستخدمانه أو يتركانه لأطفاله وعياله فيما لا يليق، فالأولى أن يحميهم ويحفظهم ولو غضبوا. نعم، صلى الله على نبينا محمد.